السلام عليكم. كنا ذكرنا أمس أن ربنا تبارك وتعالى موجود بلا جهة ولا مكان، وهذا وقلنا هذا ما تقتضيه الأدلة، الأدلة العقلية والأدلة النقلية. وكما كنا قدمنا قبل، الاعتقاد يبنى على الشيء اليقيني، على الشيء الذي يحكم العقل بصحته لا على الوهم، وهذا الذي قلناه هو ما يقتضيه العقل السليم، لأن المحدود، لأن كل شيء محدود محتاج إلى من خصه بذلك الحد. فالعقل يحكم بأن الله تبارك وتعالى ليس جسما، وأنه سبحانه وتعالى ليس له حد، وأنه ليس في جهة، وأنه سبحانه وتعالى ليس متصلا بالعالم ولا منفصلا عن العالم، لأن المتصل والمنفصل كلاهما يكونان حجما. كل ما كان متصلا أو منفصلا لا بد أن يكون حجما. إذا كان شيئان يلامس أحدهما الآخر لا بد أن يكونا حجمين، وإذا كان شيئان بين أحدهما والآخر مسافة لا بد أن يكونا حجمين. والله تعالى خالق الأحجام وخالق المقادير، فلا يوصف سبحانه وتعالى بحجم ولا مقدار. وهذا شيء الوهم لا يتصوره، لأن الوهم يتصور ما اعتاد أن يراه الإنسان ويحس به، ما لم يكن كذلك الوهم لا يتصوره. لكن كما قلنا محور الاعتقاد ليس على الوهم، فسواء تصور الوهم ذلك أو لم يتصوره، العبرة ليست بالوهم. في المخلوق هناك أشياء لا يتصورها الوهم. أول شيء خلقه الله الماء، ثم العرش، ثم بعد ذلك خلق الله الظلام والنور. إذن عند خلق الماء ما كان نور ولا ظلام، والواحد منا لا يستطيع أن يتصور وقت ليس فيه نوم ولا ظلام، الوهم لا يحيط بذلك، ومع ذلك نؤمن به لأن الشرع جاء بذلك. وهكذا نؤمن أن الخالق لا يشبه المخلوق، لأن هذا ما تدل عليه أدلة الشرع والعقل. فكما صح وجود الله تعالى بلا مكان وجهة قبل خلق الأماكن والجهات، فكذلك يصح وجوده بعد خلق الأماكن بلا مكان ولا جهة. المشبهة أحيانا تضيق عقولهم عن فهم التنزيه. الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. المشبهة كثير منهم لو كلمتهم في التنزيه عقولهم تضيق عن فهمه، أكثر الأحيان لأنهم لا يستمعون إليك حقيقة. فإذا قلت لهم الله تعالى موجود بلا مكان، يقولون لك إذن هو ليس داخل العالم؟ تقول لا، يقولون ولا خارج العالم منفصلا عنه؟ تقول لا. يقولون إذن أنت تنفي وجوده. تقول لهم قبل خلق الأماكن والجهات كان موجودا من غير أن يكون متصلا بالعالم ولا منفصلا عن العالم، من غير أن يكون داخل العالم ولا خارج العالم، لأن العالم ما كان موجودا. فكما صحح العقل وجوده قبل خلق العالم بلا جهة ولا مكان، يصحح وجوده بعد خلق العالم بلا جهة ولا مكان، لأن الله تعالى لا يتغير. الأمر سهل، لكن لمن سهله الله له. أما من لم يشأ الله له الهداية وأقفل قلبه، من يستطيع أن يفتح قلبه؟ إنما يكون القول بأن الشيء ليس داخل العالم ولا خارجه، أو ليس داخل شيء آخر ولا خارجه، نفيا لوجوده إذا كان هذا الشيء حجما، لأن الحجم يحتاج إلى الحيز والمكان. فإذا قلت ليس داخل هذه الغرفة، ليس داخل ولا خارجها، ليس داخل هذا الحيز ولا خارجه، عندها تكون نفيت وجوده. أما الذي لا يحتاج إلى المكان، المنزه عن المكان، فكيف يكون نفيا لوجوده أن تقول موجود بلا مكان؟ لا يكون نفيا لوجوده. العالم لا يوصف أحد بالعلم إلا إذا كان حيا، ولا يوصف بالجهل إلا إذا كان حيا. إذا قال لك إنسان الحجر عالم تقول لا، يقول لك إذا جاهل تقول لا، معناه نفيت وجود الحجر. لا، لأن الحجر لا يقبل العلم ولا الجهل إن لم يتصف بالحياة. هذا لتقريب ما يقوله أهل السنة للذكر. ولا يهتدي إلا من هداه الله، لكن نحن نعمل جهدنا، ولا يكون إلا ما شاء الله. ويفهم مما ذكرناه أنه لا يجوز أن يقال إن الله تعالى في جميع الأماكن، كما لا يجوز أن يقال إن الله في مكان واحد، لأن هذا وهذا يقتضي الحجم والحد. فإذا قال إنسان الله موجود في كل مكان فهذه عبارة كفرية، وقائلها كافر، إلا إذا كان لا يعرف اللسان جيدا ويظن أن معنى هذه العبارة أن الله مسيطر على كل الأماكن، كل الأماكن في قبضته. إذا كان يظن أن هذا هو معنى العبارة في اللغة لا يكفر، لكن ينهى عنها. وكأن ولعل هذا الذي ذكرناه قصد كثير ممن يلهج بهذه الكلمة. وهذه العبارة كما هو ظاهر بين ليست من عبارات السلف، إنما هذه العبارة في الأصل أول من قالها المعتزلة، ثم أخذها منهم بعض الجهلة من غير أن يفهموا معناها الحقيقي، وبعضهم مع الفهم. في الماضي وجد بعض الأشخاص الذين اعتقدوا أن الله منبث بذاته في كل الأماكن، اعتقدوا أن الله داخل فيه وفيه وفيها وهكذا. وإلى هذا العصر ما زال يوجد منهم بقايا. مرة واحد في بيروت كان يكلم امرأة مسنة كبيرة في السن يذكر لها التوحيد، فقالت له الله فينا، ثم أرادت أن تستدل لقولها بزعمها. فقالت انظر إلى يدي كيف تتحرك، لو لم يكن فيها كيف كانت تتحرك؟ قال لها الله قادر أن يحركها غير أن يكون فيها. ما قبلت، ما رد، قالت هو فيها هو فيها، والعياذ بالله تعالى. وهذه العقيدة كما سبق وقلنا هي عقيدة جهم بن صفوان، عقيدة الجهمية. فإنه كان يقول، فإنه أي جهم كان يقول الله تعالى هو هذا الهواء وهو مع كل شيء وفي كل شيء، فأجمع المسلمون على كفره. ويفهم مما ذكرناه أن الله ليس ساكنا في السماء، إذن لماذا نرفع الأيدي إلى السماء في الدعاء؟ لأن السماء مهبط الرحمات، ولذلك بعد الدعاء نمسح وجهنا بأيدينا رجاء أن تصل الرحمة التي جاءت على أيدينا إلى وجوهنا، وليس لأن الله ساكن في السماء. السماء قبلة الدعاء، كما أن الكعبة قبلة الصلاة، ولا يعني هذا أن الله قاعد في الكعبة. أليس تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض معناه الله قاعد في الكعبة؟ لا، إنما هذه هي قبلة الصلاة. وفي بعض الأحيان النبي عليه الصلاة والسلام دعا وكانت ظهور يديه، ظهور كفيه إلى السماء. عندما عمل هكذا ما معناه صار الله من تحت؟ لا، إنما هذا شيء أمرنا به. في كثير من الأدعية نرفع الكفين إلى السماء، وفي بعض الأدعية نوجه ظهر الكف إلى السماء. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام المصلي النهي الشديد عن أن يرفع رأسه إلى السماء، وجهه إلى السماء في الصلاة، كما هو مروي في صحيح مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام وعندما رفع إصبعه في قول إلا الله في التشهد حناه قليلا، وقال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء فيه فإنه قمن أن يستجاب لكم. كل هذا يدل على أنه ليس المراد برفع الأيدي إلى السماء أن الله موجود فوق، إنما لأن السماء قبلة الدعاء. كذلك إذا سمينا المساجد بيوت الله فهذا ليس معناه أن الله يسكنها، إنما معناه أن هذا بيت مشرف عند الله، لذلك أضيف إلى الله. أليس جاء في القرآن عن ناقة صالح ناقة الله؟ هذه الإضافة هل معناها أن الله سكن الناقة؟ إنما لها شأن عند الله. وكذلك بيت الله عن المسجد معناه البيت المعظم عند الله. هذه الأيام كثير من الناس يجهلون كثيرا من أمور العقيدة، لأنهم لا ينشأون في بيت يسمعون فيه أمور العقيدة. تقال في الغالب، يعني تقال على الوجه الصحيح، إما يذكر أمامهم تحريف وإما لا يذكر بالمرة، ثم يسمعون الضلال من هنا وهناك، فكثير منهم يأخذ هذا الضلال ويظنون أن هذا هو الدين فيزيغون. واحد شاب كبير كان يعتقد، نشأ مولود لأبوين مسلمين، كان يظن أن الله هو هذه الزرقة، هذه السماء، وآخر كان يظن أن الله هو الغيم، وثالث من أهل مكة، من سكان مكة، كان يعتقد أن الله تبارك وتعالى يقيم في الكعبة مدة وعند الرسول مدة. كان يظن أن الناس لهذا يأتون إلى الكعبة ويذهبون إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ومع كل هذا الجهل يقول الوهابية أحيانا، قال فلان تمسكوا بدين العجائز، من السلف يعني. هؤلاء السلف الذين قالوا هذا تكلموا عن عجائز، كان عندهم علم. معناه مرادهم هؤلاء العجائز تعلموا الدين قبل ظهور البدع، هذا الذي تعلموه هو الذي قاله من قبلنا من الصحابة والتابعين، هؤلاء علموا هؤلاء العجائز، اسألوهم ماذا علموهم وتمسكوا به، هذا معناه. لم يريدوا، انظر أي عجوز ينتسب إلى الإسلام، ماذا يقول لك خذ به في زماننا وبعد زماننا إلى يوم القيامة. يريد الوهابية، ماذا يريدون؟ يريدون منا أن نذهب إلى مثل هذا الذي يعتقد أن الله يسكن الكعبة ويسكن قبر النبي، نقول له ما هو الدين؟ فيقول لنا هذا فنأخذ. هل هذا ما قاله السلف بزعمهم؟ الله يرحمنا. نحن مأمورون باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه جمهور الأمة، لأن جمهور الأمة لا يخرجون عن عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك الذي يعتقد أن الله تعالى يسكن العرش فهو كافر أيضا. العرش ليس إلا جرم جعله الله تبارك وتعالى سقفا للجنة، يعني قسم منه يغطي الجنة، ليس كله، العرش أوسع من الجنة بكثير، قسم منه يغطي الجنة، وهو للملائكة مثل الكعبة بالنسبة لنا، كما أننا نذهب فنطوف بالكعبة عبادة لله وطاعة له، الملائكة يقصدون العرش فيطوفون به عبادة لله تعالى وطاعة له. هذا هو العرش، ليس مكانا يحل الله فيه. الإمام أبو حنيفة قال رضي الله عنه: لو كان الله محتاجا للعرش والاستقرار عليه فقبل خلق العرش أين كان الله؟ معناه كما أنه تعالى قبل العرش بلا مكان لا يحتاج إلى العرش، بعد خلق العرش هو بلا مكان لا يحتاج إلى العرش. وكذلك يكفر من يعتقد أن الله يسكن قلوب الأولياء، لأنه جعل الله تعالى حجما. بعض جهلة المتصوفة يكثرون من هذه الكلمة، الله يسكن قلوب أوليائه، وهذا ضلال والعياذ بالله. يمكن قسم منهم لا يفهم معنى الكلمة، يمكن يظنون معناها أن حب الله متمكن في قلوب هؤلاء الأولياء، لكن لا يجوز، هذه الكلمة صريحة في الكفر. إذا كان شخص لا يعرف معناها فقالها لا نكفره، لكن نقول له لا تقولها، حرام قولها. ولم يرد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. كذلك المعراج، بعض الناس يظنون أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت المعراج ارتفع فوصل إلى مكان الله موجود فيه، هذا كفر أيضا. إنما المقصود من المعراج تشريف النبي عليه الصلاة والسلام، تعظيمه، رفع درجته، إظهار عظمته صلى الله عليه وسلم، بإطلاعه على عجائب العالم العلوي، وليس الوصول إلى مكان الله موجود فيها. وبعض الناس عند حكاية قصة المعراج يذكرون شيئا أعوذ بالله أبشع من القول بأن الله موجود في مكان فوق. يقولون النبي وصل إلى مكان ما بقي بينه وبين الله إلا حجاب واحد، وأن جبريل كان معه، فاستأذن جبريل في رفع الحجاب، فجاءه الإذن فرفع الحجاب فرأى النبي عليه الصلاة والسلام. معناه يقولون النبي هو الله، والعياذ بالله. الذي لا يتعلم علم التوحيد يزيغ. هنا مرة كنا في احتفال 1000 أو 2000 شخص كان، ثم واحد قال الرحمن هو محمد، كان يخطب في الناس. أعوذ بالله. هكذا الذي لا يعرف توحيد الله تعالى مثل الحمار. الحمار إذا حمل الكتب معناه يعرف ما في الكتب، معانيها لا يعرف. وهو هكذا مهما حفظ وعرف، إذا كان لا يعرف توحيد الله يكون مثل الحمار الذي يحمل الكتب. وكذلك مما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في المعراج أن الله شرفه برؤية ذاته المقدس بالقلب لا بالعين. الله أعطى قلب النبي عليه الصلاة والسلام القوة، قوة النظر، قوة الرؤية، فرأى النبي بقلبه ربه من غير أن يكون الله تعالى في مكان أو جهة. وأما قول الله تبارك وتعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى في سورة النجم، فالمقصود بهذه الآية جبريل عليه السلام. هذه الآية تعني جبريل عليه السلام، رآه النبي عليه الصلاة والسلام على خلقته التي خلقه الله عليها الأصلية، لأن الملائكة أعطاهم الله قدرة التشكل، جبريل الله أعطاه قدرة التشكل، فكان أحيانا يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بصورة إنسان، وأحيانا كان الصحابة يرونه يعرفون أن هذا رجل غريب لكن لا يخطر ببالهم أنه جبريل، إلا إذا أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم لا يكون له، لا يتشكل بشكل أنثى، ولا يكون له آلة ذكورية إذا تشكل، لأن الملائكة ليسوا ذكورا ولا إناثا. فجبريل كان يراه النبي عليه الصلاة والسلام على غير خلقته الأصلية. مرة رآه في مكة، قرب مكة، بهيئته الأصلية، ثم عند سدرة المنتهى. فالآية عن جبريل أنه اقترب من النبي إلى حد كبير، ولا تعني أن الله اقترب بالمسافة من النبي عليه الصلاة والسلام، كما يظن بعض الناس أنه صار يبعد عنه أقل من ذراعين. السيدة عائشة رضي الله عنها قالت أنا أول من سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا، فقال يا عائشة هو جبريل. هذا الحديث صحيح ثابت، رواه الإمام مسلم في صحيحه وغيره. وبعد أن عرفنا تفسير النبي للآية، نحن لا نأخذ بأي تفسير آخر لها، حتى لو كان التفسير الآخر لا يخالف العقيدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يعرف معاني القرآن. لأن بعض أهل السنة ممن لم يبلغهم هذا الحديث ذكروا للآية معنى آخر تفسيرا لا يخالف العقيدة، لكن نحن عرفنا تفسير النبي عليه الصلاة والسلام فلا نتركه. لذلك أغلب المفسرين هكذا فسروها، إن هذا جبريل. نكتفي بهذا الآن. بعضهم قال هذا دنا محمد من ربه، دنو رتبة لا دنو مسافة، لكن هذا لا خلص عرفنا، نحن عرفنا تفسير النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل. مرة قبل الهجرة واحد كان له مال على أبي جهل، فقال فجاء إلى مكة ولا يعطيه ماله، فجاء إلى مكة قال أنا لي مال على هذا الرجل، من يحصل لي مالي منه؟ الكفار لأنهم يعرفون بغض أبي جهل للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا له اذهب ابحث عن محمد بن عبد الله، هو يستطيع أن يحصل مالك. فذهب بحث عن النبي عليه الصلاة والسلام دل عليه، فقال له أنا لي مال عند أبي جهل لا يعطيني إياه، تذهب معي إليه؟ قال نعم. فذهب إليه، فدق رجل الباب، فتح أبو جهل، قال له النبي عليه الصلاة والسلام أعطي الرجل ماله، فقال نعم، فذهب أحضر له المال فأعطاه. بعد هذا الكفار قالوا كيف فعلت هذا؟ نحن أرسلناه إليك لتستهزئ به، نحن دللناه عليه حتى تستهزئ به. قال لما جاءني كان خلفه فحل من الإبل ما رأيت مثله قط، لو قلت لا لأكلني بأنيابه. فأحيانا قد يحتمل أن يكون هذا ملك من الملائكة. في كتاب بعض العلماء قالوا تحت العرش، والكرسي بس ما هذا، أنا لا أعرف إلا الآن، لا أذكر إلا الكتاب الذي ذكر بعض العلماء أنه تحت العرش، وبعضهم قال هو فوق العرش، لوح المحفوظ، بعضهم قال تحت العرش، بعضهم قال فوق العرش، حتى لوح المحفوظ بعضهم قال تحت بعضهم قال فوق. تفضل محمد. ما بيأثر، هذا لا يحكم عليه بالكفر لهذا. ما إشارة الأصبع ما له علاقة، قد يشير الإنسان هكذا ولا يريد أن الله موجود فوق، ما له علاقة. يا يحيى، لا، ما هو الوجود الأول، الوجود الأول للشيء، يعني الوجود للحظة الأولى يتبعه وجود للحظة الثانية، لأنه بعد الوجود في اللحظة الأولى يجوز العقل وجود شيء في اللحظة الثانية، فيكون هذا مقارنة بهذا. ما أريد أن أدخل أكثر. تفضل. البعض يقول لا يجوز أن يقال الله موجود، لأن موجود على صيغة مفعول، بل نقول الله واجد على صيغة فاعل. وماذا يفعل هذا الشخص بكل المسلمين من السلف والخلف الذين أجمعوا على قول الله موجود، يعني هو أعلم منهم بلغة العرب أو أعلم منهم بدين الله، وهو لم يعرف اللغة إلا منهم، ولم يعرف لم يصله ما يعرفه من أحكام الدين إلا منهم إلا من طريقهم. ماذا يقول عنهم؟ إما أن يضللهم جميعا فيكون أخذ الدين عن ضلال، وإما أن يقول كانوا على صواب. إيش يقول؟ نحن نقول كانوا على صواب، لكن هو إيش يقول؟ ليس كل كلمة على وزن مفعول معناها أن الله وقع عليه فعل، ليس كل كلمة على وزن مفعول معناها وقع على الله فعل. أليس يقال كما قال أخونا حسن الله يبارك به، الله معبود معناه وقع عليه فعل؟ لا. أليس نقول وجود الله معلوم بقلوبنا معناه وقع عليه فعل؟ لا. الله يرحمنا، بارك الله فيكم. نهلل: لا إله إلا الله.